الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، ولازلنا نعيش مع البخاري وهو يفرج الصدور ويشنف الآذان ويعطر الأنفاس بتبويباته الشائقة وبتدبيجاته الرائعة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنائز، أو باب الصفوف على الجنائز على القطر. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. هذا الحديث في كتاب الجنائز فيه مسائل. الأولى: فائدة ترجمة البخاري. والثانية: بعض رجال السند ولطائف في الإسناد. والثالثة: علم من أعلام النبوة في إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي. والأمر الرابع: حكم الصلاة على الميت في المسجد، ويأتي هذا عرضا. والحكم الخامس: الصلاة على الغائب، وفيه سبعة مذاهب لأهل العلم. ثم بعد ذلك النعي وحكمه في الإسلام، محذوره وممدوحه وجائزه ومكروهه، ثم البكاء وأقسامه، ثم نختم بعد ذلك بمسألة البكاء على الميت هل يعذب بها، وفيها ستة مذاهب لأهل العلم. وعلى الطريق مناظرة بين ابن عمر أوردها البخاري وبين ابن عباس، وتشترك عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحديث من المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب الصفوف على الجنائز أو على الجنازة. حدثنا مسدد، هذا مسدد مر معنا في مناسبات كثيرة وأكثركم يعرفه، وهو ابن من يتذكر اسم مسدد؟ نعم، أنت أضفت من شيتك اسم وقدمت وأخرت. هو أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء، أتيت أنت ببعض الأسماء والصفات. أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء بسند فيه ما فيه أن اسم مسدد شيخ البخاري مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسربل، يعني أنه مولى الاسم عجمي، مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسربل. قال الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين: هذه رقية العقرب، يضاف إليها بسم الله ويرقى بها المزدوغ من العقرب. وهو من الشيوخ الأجلة للبخاري، بل هو بين البخاري من المكثرين عنه. وقال عنه في الصحيح: مسدد كاسمه، أي أن الله سدده في روايته وفي حياته، فقال مسدد كاسمه. وللإسم أثر على المسمى، والله عز وجل كما أتى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الشريعة وأمر فيها أن يحسن الإسم، وكره صلى الله عليه وسلم المكروه من الأسماء. قال: حدثنا يزيد بن زريع، من الرواه المقلين، مقل عنه مسدد ومقل هو عن شيخه. حدثنا معمر بن راشد الصنعاني شيخ عبد الرزاق، قال عبد الرزاق: أصبح معمر على لساني كالماء أو كما قال. عن الزهري الإمام العلم محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ شيخ مالك والنجم، إذا ذكر في الرواية فالنجم، وإذا ذكر عند أهل العلم فمالك النجم. عن سعيد هو بن المسيب سيد التابعين كما قال ابن كثير في البداية في ترجمته، والإمام أحمد متوقف كما روي عنه في سادات التابعين قالهم ثلاثة: سعيد بن المسيب وأويس القرني والحسن البصري. وأتى بعض أهل العلم فقال: أما في العلم فسعيد، وأما في الرقائق والمواعظ فالحسن، وأما في الزهد فأويس القرني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. أما فائدة تبويب البخاري فظهر لأهل العلم فائدتان من هذا التبويب: الصفوف على الجنازة، وهو رحمه الله يبهم كما يقول الزين بن المنير يبهم الإجابة على الأبواب لفائدة، ليترك الأنظار لأهل العلم لتتحرك ولتجيد السر في التبويب، وهذا من فقهه رحمه الله. أو لأن المسألة خلافية لم يتحقق رأي راجح له أو لغيره. قال: الصفوف على الجنازة، أي فضلها أو ثوابها أو ما ورد فيها، هل هناك آثار وردت بفضل الصفوف على الجنائز؟ هل هناك ثواب ذكره صلى الله عليه وسلم يثيبه الله للصفوف على الجنازة؟ هل وردت آثار في هذا الباب؟ كل هذه محتملة من تبويب البخاري أن يجيب عليها. قال: الصفوف على الجنازة. قال ابن حجر: يشير البخاري رحمه الله إلى قول أثر عن عطاء أنه سئل: هل نصف على الجنائز؟ قال: لا، تستغفرون وتدعون له. روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه. عطاء سئل: هل نصف وراء الجنائز إذا صلينا على الميت؟ قال: لا، قال: لا، تستغفرون له وتدعون له كما قال. قال البخاري رادا عليه: الصفوف على الجنازة، لأنه ورد أحاديث بأن الصفوف على الجنازة سنة. والأمر الثاني كأنه يشير إلى الحديث الذي ليس على شرطه من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسن هذا الحديث الترمذي ورواه أبو داود وصححه الحاكم. حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. من صلى عليه ثلاثة صفوف، الإحالة المسكوت عنها من المسلمين كما هو معروف، فقد أوجب أي قد وجبت له الجنة. رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، لكن في تصحيح الحاكم نظر، فهو من رواية محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو معنعن وقد عنعن في هذا السند في سند الحاكم، فكيف يصححه الحاكم وتصحيحه ليس بجيد كما أشار بعض العلم أهل العلم إلى هذا فهذا تبويب البخاري ينص على المسألتين. وهناك أحاديث تغني عن هذا الحديث الذي أورده ابن حجر في الشرح، فهو الحديث حديث جابر في البخاري: فصفنا صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف الثاني، وفي رواية كنت في الصف الثالث، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم صفهم صفوف. توفي ابن لابن عباس رضي الله عنهما في عسفان، فقال العكرمة: نادي الناس، فلما ناداهم صفهم رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة صفوف. فعلم أنه على أثر رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه يعتقد بحديث مالك بن هبيرة في ثلاثة صفوف. فالأجر والمثوبة في تعداد الصفوف، وهو مقصود في الإسلام لهذا الحديث ولحديث جابر، ولأن فيه تكثير للصفوف وحكم أخرى. وهنا مسألة: هل الأفضل إذا كان الناس في الصحراء أن يكونوا صفا واحدا ولو أخذهم المكان، أم يتوزع الصفوف؟ والذي يميل إليه أهل العلم من المحدثين وأورده ابن حجر أن الصفوف أولى ولو اتسع المكان من الناس. المسألة الثانية: علم من أعلام النبوة في إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي. كان عليه الصلاة والسلام في المدينة والنجاشي في الحبشة، فلما توفي في ذات اليوم قال عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح في الحبشة، فقوموا بنا لنصلي عليه. في ذات اليوم، والحبشة كما تعرفون تبعد عن المدينة أموال كثيرة ولا يخبر به صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار الله من علم الغيب، فهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة. وقد تكررت له صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة أن يخبر بموت أناس في نفس اليوم الذي ماتوا فيه. ففي الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في معركة موتة أخبر عليه الصلاة والسلام بهم ذات اليوم وهو في المسجد، وكان يتكلم إلى الناس وجل له الله عز وجل المكان، فكان ينظر إلى المعركة ويحدث الناس عن المعركة حركة حركة وسكنة سكنة، فيقول أخذ الراية الآن زيد فقتل، ثم انتحب صلى الله عليه وسلم ودعا بأسامة ابن زيد، ثم أخذها جعفر وقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم جمع صلى الله عليه وسلم الناس وقام خطيبا على المنبر فحدثهم بقصة قتلهم في سبيل الله، ثم قال رأيتهم عرضوا علي وقد أدخلوا إلى الجنة على سرة وفي سيد عبد الله بن رواحة إزهرار، لأنه تلبث قليلا رضي الله عنه وأرضاه، وكان صائما أنذاك، وقد دنت الشمس للغروب وأراد أن يفطر بشيء ليتقوى به في المعركة، فسمع الدعاء من أطراف الصفوف لأنه الأمير الثالث، وقالوا حي هل يبنى رواحة خذ الراية، فتلأثم لا يدري هل يأكل شيئا ليتقوى به في سبيل الله أو يقدم على الموت، فأخذ عرقا من لحم فلاته فما وجد له طعما، لأنه يسمع السيوف تتكسر والرماح تتقصد على رؤوس الأبطال، ويسمع الناس في غمغمة وقد قتل القائدان جعفر وزيد، فنزل وكان شاعرا رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ سيفه فسله وكسر غنده على ركبته، وقال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشذرن ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم تقدم فأخذ الراية فقتل مع الغروب رضي الله عنه وأرضاه. وأما جعفر فإنه استمات في سبيل الله وقد تقدم بالراية وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها، فضربت يمينه حتى قطعت، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فضم الراية على صدره بعضديه، فكسرت الرماح في صدره فهوى شهيدا في سبيل الله، فأبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة من شجرة إلى شجرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأما زيد فكان قائدهم في أول المعركة، قتل رضي الله عنه وأرضاه وهو من الشهداء عند الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلمهم كفاحا كما في الحديث الصحيح الذي استحسن سنده ابن كثير أن الله جمعهم فقال تمنوا علي الشهداء، قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمنوا، قالوا نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك، فجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تريد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وفيه كذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن معاوية الليثي، ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وقواه ابن حجر في الإصابة في ترجمة معاوية ابن معاوية الليثي. ومفاد القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالجيش إلى تبوك، وخلف معاوية ابن معاوية الليثي هذا الرجل الصحابي خلفه صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه مريض، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في تبوك أتاه الخبر أن معاوية بن معاوية الليثي قد توفي، فقام صلى الله عليه وسلم فصف الناس وصلى بالجيش من تبوك على معاوية وهو في المدينة، ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد صلى على معاوية ابن معاوية الليثي 70,000 ملك. فقالوا: يا رسول الله بماذا؟ قال: كان يقرأ قل هو الله أحد قاعدا وقائما وعلى جنبه، أو قائما وقاعدا وعلى جنبه. قوة ابن حجر هذا الحديث واستحسنه وعضده بطرق له، وضعفه عن انفراد بعض أهل العلم، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة فبتر الحديث، وأصل الحديث عند أبي نعيم في الحلية، ولكن حديثه في الحلية لا يستقيم، والعهدة على ابن حجر، ومن أحال على مليء فليحتل. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخبار الغيبية فهي من باب الكرامة، فهي من باب الكرامة إذا أخبر أحد الصحابة بأنه رأى خبرا وكان هذا الخبر صحيحا موافقا فهذا كرامة. ففي تاريخ دارية للمؤرخ الداري بسند جيد قال: كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس يوم الجمعة على المنبر، فلما كان في أثناء الخطبة كان رضي الله عنه وأرضاه على المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، ثم قطع الخطبة مباشرة وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فلما نزل سأله الناس: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: جل لي الله الأرض فرأيت سارية وقد أحيط به، فقلت له: اعتصم بعد الله بالجبل، فالتجأ إلى الجبل فنجاهم الله هو وأصحابه. ولما قدم سارية سألوه قال: كدنا نهلك وأحيط بنا حتى سمعت صوت عمر يوم الجمعة والناس على خطباء على منابرهم، فسمعته يقول: يا سارية الجبل، فعمدت إلى الجبل فنجانا الله. وهذا من الكرامة أورده صاحب تاريخ دارية بسند جيد. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: من هو النجاشي؟ أو الأمر الذي يلي: من هو النجاشي؟ والنجاشي هو ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة اسمه النجاشي، وكل من ملك اليمن اسمه قيل، وجمعه أقيال، أو قيل بالكسر. ومن ملك الروم اسمه قيصر، ومن ملك فارس اسمه كسرى، إلى آخر تلك الأسماء للملوك الذين يملكون البلاد. اسم هذا أصحمة، وإنما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لثلاثة أسباب، صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لثلاثة أسباب. قيل: لأنه لم يصلى عليه في الحبشة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. والأمر الثاني: قيل فيه تأليف لقلوب ملوك العرب، لأنه ما دام صلى الله عليه وسلم يصلي على أولئك فمن باب أولى أن يصلي أو يترحم أو يتحبب بنفسه ودعوته إلى هؤلاء. وقيل لموقفه الكريم الشريف الماجد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجروا إلى الحبشة، فكان حقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حق له أن يصلي عليه صلاة الغائب. تجتمع هذه الأسباب أو تفترق، إنما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعند البزار بسند فيه بعض تقويه رواية الدارقطني في كتاب الأفراد أن رجلا من المسلمين قال أو رجلا بدون صفة، هكذا، أن رجلا قال: انظروا ينعى إلينا عرج من عروج الحبشة. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أو للناس: انظروا إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم ينعى إلينا، أي يخبرنا بموت عرج. رجل يعني أو صفة فيها رذالة وتحقير من عروج الحبشة، وقد تجمع على جمع القلة من أعلاج الحبشة هكذا على أسياف. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا رواية البزار ضعيفة كما قلت لكم، لكن قد يكفي بعض هذه الأسباب الثلاثة في أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه. ثم قام عليه الصلاة والسلام، أو نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، سوف يأتي النعي وحكمه في الإسلام وما هو الممدوح منه من المذموم من المكروه من المحرم. وقد يجتمع إلى قسمين، ممدوح ومذموم، فيدخل المذموم فيه المحرم والمكروه، ويدخل الممدوح فيه الجائز والممدوح. حكم الصلاة على الميت في المسجد، ما مناسبة إيراد هذه المسألة في هذا الباب أو في هذا الحديث الذي أتى به البخاري؟ وهل هنا، هل في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد من غيره، أو قال اخرجوا بنا من المسجد، أو قال اخرجوا بنا إلى الصحراء؟ فكيف وردت هذه المسألة؟ وردت لأن في الرواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا بنا أو هيا بنا نصلي على هذا، فعلم أن الخروج من المدينة، ومن روايات أخرى عند غير البخاري أنهم صلى بهم صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فقام عليه الصلاة والسلام في الصحراء فصلى بهم وصف بهم. والمسألة هل يجوز أن نصلي على الميت في المسجد؟ إذا مات ميت من أموات المسلمين رحمهم الله، هل يصلى عليه في المسجد؟ لأهل العلم أقوال، ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا يصلى عليهم في المسجد، لا يصلى عليهم في المسجد، وأن الصلاة في المسجد إنما هي صلاة الأحياء، وأن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم إنما يصلي في الصحراء ليقرب من المقبرة وليكثر الجمع وليتعب في الصحراء بالميت، ولئلا يدخل بالميت ربما لا يعلم حال الميت، فلا يكون المسجد ذريعة لدخول أموات كثيرين غير ربما يكونوا غير مسلمين أو غير مستقيمين من الفسقة وغيرهم إلى غير تلك الأبواب أو تلك الأسباب. وذهبت الحنفية وذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور السلف، وقال ابن حزم لا أعلم مخالفا من الصحابة، قال في المحلى قال لا أعلم مخالفا من الصحابة، ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يصلى عليه في المسجد والجبانة أو الصحراء أفضل. ودليلهم ما روي عند أبي داود وعند بعض أهل السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل وسهل ابني بيضاء أو ليضاء، والبيضاء أصح، في المسجد، صلى عليهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال القرطبي لا تلبسوا علينا، ما دام أن الحديث ورد فبطلت الآراء المضادة للحديث وصدق، فإنه إذا أتى الحديث فحسبك به. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الرجل في الصحراء أو صلى على هذين الرجلين في المسجد، فهو دليل على جواز الصلاة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف في المسجد وهو الصحيح. هذه مسألة. ثم ورد من حديث عائشة أنها قالت لما توفي سعد رضي الله عنه وأرضاه مروا به علينا إذا انتهيتم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ومن الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، توفي في بادية قلها كما يقول أبو يعلى في مسنده في بادية قلها، فلما توفي هناك حمل إلى الصحراء فصلي عليه، فقالت عائشة مروا بسعد علينا لندعو له، يعني على حجر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الذهب في سير أعلام النبلاء أنه لما توفي سعد كما سلف معنا قالت له ابنته أظنها عائشة يا أبتاه أتموت في الصحراء بعد أن صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته تموت هنا؟ قال اسكتي لا تبكين علي فوالله إني من أهل الجنة. قال الذهبي رحمه الله صدق فهنيئا له ومريئا إنه من أهل الجنة. وقد كان اعتزل الفتنة من باب الاستطراد والفائدة، وخرج لما اختلف علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع، اختلفوا في شأن الخلافة ووقعت الفتنة، فخرج إلى الصحراء، فجاءه ابنه عمر وقال يا أبتاه أتتبع الظن في هذه الرؤوس وتترك الأمة تختلف في الملك، قال اغرب عني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. وهذا الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ ليس فيه قصة، إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي من حديث سعد. فمروا بسعد رضي الله عنه وأرضاه فقال بعض الصحابة لا تصلوا عليه في المسجد، لا تصلوا عليه في المسجد. فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وعلى سهيل أبناء أو ابني بيضاء في المسجد وصدقة رضي الله عنها وأرضاها. فالصلاة جائزة، والأولى أن يصلى عليه في الصحراء، لأنه داوم صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الناس في الصحراء وخرج بهم إلا في بعض المواطن التي تكثر الجوال. والسنة إذا وردت مطلقة ثم ورد ما يخالفها من أمر فإنما يحمل على الجوال إذا فعله صلى الله عليه وسلم على مذهب من يخصص القول الصريح بالفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم. وهناك حين طلبة العلم على كتاب اسمه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام لأستاذ جليل في جامعة أم القرى، وقد طبع الكتاب وهو موجود في الأسواق. الأمر الثالث، هل يصلى على الغائب؟ وهي ربما الثالث من الأحكام، وإلا من مسائل الباب هي الخامسة أو السادسة. هل يصلى على الغائب الذي غاب أو الذي لم يكن المصلون في البلد الذي توفي فيه هذا الميت؟ ولأهل العلم فيه سبعة مذاهب أريدها ثم أذكر الراجح منها إن شاء الله. الصلاة على الغائب واردة جائزة مطلقا، وهو قول الشافعي وأحمد، ومنع من الصلاة على الغائب المالكية والحنفية. والثالث بن عبد البر قال يجوز أن يصلى على الغائب في اليوم الذي يموت فيه. والرابع قال ابن حبان إن كان في جهة القبلة صلي عليه، وإن لم يكن فلا يصلى عليه لأن النجاشي في جهة قبلته صلى الله عليه وسلم، وهذا جهود كما قال ابن حجر. والخامس لا يصلى عليه إلا إذا مات في أرض لم يصلى عليها، وهذا رأي أبي داود صاحب السنن والرويان من السوافة والخطاب منهم أيضا، وسوف يأتي توجيه كلامهم. والسادس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقولون جل له فرع النجاشي، وأما غيره فمن يجل له المكان حتى يرى الميت. واعتمدوا على حديث ابن عباس عند الواقدي بسند ضعيف لا يصح، إن الله سبحانه وتعالى جل لرسوله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي حتى رآه. وعند ابن حبان عن جابر لقد صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي وإنه ليراه. وعند أبي عوانة صلى صلى الله عليه وسلم وقد جلى له الله جنازة النجاشي أو كما قال. فقال هؤلاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب السابع خاص بالنجاشي، أي أن هذا الأمر صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي فليس فيه عموم، لأن الفعل لا يعم إذا لم يقارنه القول، وهو مذهب لبعض الأصوليين كما قاله السوكاني في إرشاد الفحول، الفعل لا يعم ما لم يقترن بالقول. فأي الأقوال أرجح وما دليل كل قول؟ أما قول الإمام أحمد الصلاة على الغائب وهو قول الشافعي مشروعة، فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا وصلى على معاوية بن معاوية الليثي، وقال عليه الصلاة والسلام قوموا نصلي على هذا، فاقترن قوله بفعل صلى الله عليه وسلم ولم يرد مانع فيبقى العموم. وقاعدة حمل العموم على وجهه أقرب من تخصيصه ببعض المخصصات الفعلية، وهذا هو المذهب الصحيح، بل من فهم المحدثين وفقهاء المحدثين أن يحمل العموم دائما على أصله، وهذا قول وسوف يأتي كلام عنه. وأما الحنفية والمالكية فلا يقال لا يشرع ذلك، ولكن هذا فيه ضعف، واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل صلوا على الغائب، وإنما فعل هذا في ظرف من الظروف أو في حالة من الحالات فلا تعم، وإلا كان بين للناس بيانا عاما على كثرة من يموت من الصحابة، وكثرت ما فعل الصحابة وصلوا وما بعضهم فلم يصلي على الغائب فاقتضى أن هذا خاص وربما يشارك السابق لكنهم هم قالوا لا يشرع مطلقا وسكتوا عن قضية النجاشي. وأما ابن عبد البر فقال في اليوم الذي يموت فيه ولكن يرد عليه بأن العلة مجهولة. يقول له ابن عبد البر الحافظ رحمه الله كيف في اليوم الذي يموت فيه؟ ما هي العلة أن نجعل اليوم هذا خاص بالصلاة فيه وأما إذا تجاوزت الأيام أو زادت لا نصلي عليه؟ يقول العلة مجهولة ولا بد من استحضار العلل إن كانت عند التحاج إذا كانت معقولة فلتقبل. أما هنا فإن علة ابن عبد البر في منعه مجهولة وليس له دليل يبين أنه خاص بذات اليوم. وأما ابن حبان فقال لمن كان في جهة القبلة قلنا وليست علة على الظاهر كذلك وهذا جمود كما قال ابن حجر. وابن حبان المحدث الكبير يقول إذا كان الميت على جهة القبلة فإنه يصلى عليه وأما إذا كان في غير جهة القبلة فلا يصلى عليه. فأي دليل يعضد ما ذهب إليه ابن حبان وأي مستند له على ذلك؟ ولا يكفي الواقعة التي وقعت ما لم يكرمها علة إما معقولة أو دليل صحيح وإلها فالعبرة بالعموم. وأما من قال لا يصلى عليه إلا إذا مات في أرض لم يصلى عليه فيها فهذا له وجه من النظر وقرائن الحال والسياقات تؤيد ما ذهب إليه وهذا مذهب الرويان والخطاب وأبي داود فكأن هذا دليل يعني طيب أو مذهب طيب. لكن نقول هل نقول لكم أن الحبشة ليس فيهم مسلمون ولم يصلوا على النجاشي أم لا؟ وأما من قال الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بظاهر لأن الأحاديث ضعيفة ولأنها ليست بقائمة ولأنه لا يخرج من دلالتها الخصوصية له صلى الله عليه وسلم وليجلي له عن النجاشي. وأما من قال خاص بالنجاشي فيرد عليهم بمثل ما رد على ابن حبان بأنه جمود. والصحيح أن يقال الصلاة على الغائب المسلم مشروعة وتتأكد إذا لم يصلى عليه في المكان الذي توفي فيه وتتأكد أيضا إذا كان له خطأ وله بلاء حسن في الإسلام كأن يكون مجاهد أو مدافع أو مسؤول له مكانة في الدين في نصرته أو عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو شيخ جليل فيتأكد هذا فهي مشروعة في الأصل وتتأكد بهذه الأمور إذا لم يصلى عليه في بلاده وإذا كان له بلاء حسن وكان له مقام. ولا نريد أن نتلبس عند هذه المسألة لأنها وردت عرضا وسوف تتكرر معنا عند الصلاة على الميت الغائب. وهنا مسألة كذلك قال وقد أوردناه ما هي الحكمة من صلاة صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثم هل من صلى على الغائب يسقط فرض الكفاية؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يسقط فرض الكفاية وذهب الآخرين إلى أنه لا يسقط والصحيح أنه يسقط فرض الكفاية لأن الناس المسلمين ولو كانوا غيابا مسلمين ويقوم بعضهم بما قام في العمل الشرعي بعض ولأن الصلاة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين ولم يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام بقية الصحابة الذين يتخلفون عن الجنائز أن يصلوا على الميت إذا لم يحضر الصلاة عليه فعلم أنها فرض كفاية تسقط لمن صلى عليه. ثم ماذا يؤخذ من قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي وما هو النهي؟ وقبل أن نبدأ في النهي هل لأحد سؤال أو استفسار أو إيراد؟ نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه. هذه رواية في الصحيح لكن الذي معنا حديث الباب نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصف قلبه فكبر أربعة. النعي على قسمين اثنين. النعي إذا أطلق النعي في الشريعة فهو على قسمين: إخبار بمعنى الإخبار وبمعنى البكاء والتضجع. فأما الإخبار إن كان النعي على الإخبار أي أن بمعنى نعى أخبر وهذا اللغة تحتمل هذا ونهى وهذا يقال نعى فلان إلى فلان فلانا أي أخبره وقد تعدى إلى فعلين. ويقال نعى فلان على فلان أي بكى عليه وتضجر من موته. فأما بمعنى الإخبار فينقسم أيضا إلى قسمين: ممدوح ومذموم. فالمعنى الممدوح في الإسلام هو الذي يخبر بموت صالح أو مسلم لقصد الصلاة عليه والدعاء له وحضور جنازته ودفنه والاتعاظ بموته. هذا هو النعم الممدوح في الإسلام، أن تنعى أو ينعى منع أو ناع ويخبر مخبر بموت رجل من المسلمين ليحضر الصلاة عليه وليتعظ الناس بموته وليدعى عليه وليصلى عليه ويدعى له وليصلى عليه. وهذا هو النعي المطلوب والمنجوح والمأجور فاعله في الإسلام، والذي عهد عنده صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة أن يفعل هذا، فكان ينعى أن يدعو الصحابة أن يصلوا عليه، فهذا هو المنجوح. والمذموم هو ما كان للشهرة لتشهير الرجل الميت ولتذكيته ولرفع صيته ولتأدينه ولإشغال الناس به، كما يحدث في بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء إذا مات رجل ولو كان كافرا عدوا لله أشغل الناس بموته وأخبروا وأبرطوا وأعلموا. فهذا مذموم لأن فيه إشهار بهذا الرجل ولأن فيه فعل من أفعال الجاهلية. فأما فعل أهل الإسلام فإنه من الباب الأول، وكان الجاهلية يخبرون إذا مات الميت يخبرون بهذا بباب النعي هذا، فيذكرون الناس بموت الرجل ويعلنون على المناهر ويخبرون في الأسواق بباب رفع صيته. ولذلك يقول الأول: ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسي بالصمد. يقول أخبرنا هذا الناعي بموت هذين السيدين الجليلين المذكورين وهما الجاهليان. ألا صبح الناعي يعني أصبح بعد صلاة الصبح، فصبح الناس بهذا الخبر الفاجر. ألا صبح الناعي بخير بني أسد يعني بسيد بني أسد بعمر بن مسعود، هذا السيد وقد أدرك الإسلام، وبعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. السيد الصمد سيد من ساداتهم، صمد أي تصمد إليه الناس أي تتجه إليه. وهذه من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فإن من المعاني عند أهل التفسير كما ذكر راجي أنه الذي تصمد إليه الكائنات سبحانه وتعالى في حاجتها. وقيل وهو معنى آخر: أصم لا جنس له. والصمد هنا يعني أنه سيد معروف يقصده الناس، فقال: ألا صبح الناعي بخير بني أسد لعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وفي تاريخ ابن عساكر أن يحضر بن عدي لما حكم عليه الحجاج بالقتل استدهانه من اليمامة. يحضر بن عدي هذا كان فاتح ينصب الكمائن بالكوافر، كلما مرت قافلة من اليمامة في نجد سلبها وأخذها، فأرسل الحجاج كذلك عصابة من جنوده فاستولوا على جحدر وربطوه وأركبوه جمل واتجهوا به إلى العراق ليعدمه الحجاج. فلما مر هو جحدر بن عدي قال: لقد من شاقني، مر في طريقه وإذا بنخلتين عليها حمامتين تجاوبان عليه حمامتان تجاوبان، قال: لقد من شاقني في الزت سوقا، بكاء حمامتين تجاوبان تجاوبتا بصوت أعجمي على غصنين من غرض وبان، فكان البان أنبانت سليمه يقصد زوجته، وفي الغرض انقراض غير داني. وقلت: فقولا جحدر أنت عتيق وحاجر ضرب مسلول اليمان، إلى أن قال: إذا جاوزتما فخرات نجد ونخلا باليمامة فانعياني، أي فأخبر الناس بموتي وشهر بموتي بأنني كنت سيدا من سادات الأرض كما يدعي. وقال طرفة بن عبد لبنته لما حضرت الوفاة: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي البيت يا بنت معبدي، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي البيت يا ابنة معبدي. وأما هذا النعي بمعنى المذموم للشهرة، وأما النوع الآخر النعي بمعنى النياحة ودعاء الويل والثبور والتأسف فهو على قسمين: بكاء لا شيء فيه بل هو من الرحمة ومن الرقة، وأدخل بعضه العلم في السنة. وبكاء فيه تضجر وتفخط ومخالفة لأمر الشارع ولنهي الشارع، فهذا هو المذمة. أما البكاء من الرحمة فبكى عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقعة. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور، من حديث أنس، يزور سعد بن عبادة، فأتى فإذا هو مغمى عليه، فسلم صلى الله عليه وسلم فقال: أمات أخي؟ وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك في الصحيح أن عن أنس أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينب، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضر ابنها وقد حضرته الوفاة، فأرسل إليها وقال لها: لتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فذهبت فأرسلت إليه والله، أو أمرته أو عزمت عليه ليأتين. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في كتاب الحج رجلا سهلا، أي أنه يجيب، خاصة أنها بنته وفلدة كبده رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فقام وقام معه الصحابة، فسلمت له ابنها، فأخذت نفسه تقعكع كما تقعكع السنة بيده صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبكي. وقال له الصحابة بن عوف وغيره: ما لك يا رسول الله؟ ما هذا؟ قال: رحمة يجعله الله في قلب من يشاء من عباده. وبكى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا من حديث أنس لما توفي ابنه إبراهيم، فرفع إليه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا البكاء سنة عند بعض أهل العلم، أو هو جائز، وهو من رقة القلب ومن الرحمة ومن تذكر الوفاة، ومما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس من الرحمة، ويرحمهم الله بسبب هذا البكاء لغيرهم. وبكى عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، إنما هذا شاهد على جواز البكاء، بل هو مطلوب. والناس ثلاثة أقسام في هذه المسألة: طرفان ووسط. فالطرف الأول من يبكي فيدعو بالويل والسبور، هذا سوف يأتي، ويولول ويسيح ويتسخط، هذا مذموم ومعذور غير معذور ولا مشكور. والقسم الثاني والطرف الذي يقابله طرف لا يبكي فتجمد عينه ويكسى قلبه، فهذا مذموم أيضا. والطرف الثالث المتوسط، وهو الذي يبكي البكاء الوارد فيحزن قلبه وتدمع عينه ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب أو حزن القلب، ولكن يعذب بهذا باللسان ويرحم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية لما تعرض الكلام عن الفضيل بن عياض أنه لما دفن ابنه علي ضحك على القبر، ضحك الفضيل بن عياض لما دفن ابنه علي على القبر، فتكلم ابن تيمية في هذا المسألة وقال: هل مقامه هو من المقام المطلوب، أو حاله هي الحالة المطلوبة، أي هل هذا هو المطلوب أن الإنسان يبحث إذا مات ابنه أم لا؟ قال بكلام ما معناه: ورد على الفضيل واردان، وارد الخوف ووارد البكاء ووارد الرقة لابنه لموته، ووارد الرضا والتسليم لله عز وجل، فلم يحتمل قلبه الواردان، فما احتمل إلا واردا واحدا، ففضل وارد الرضا فتبسم وضحك على قبر ابنه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان قلبه أكبر وصدره أوسع وأعلم بربه، فاحتمل الواردين الاثنين، وارد الرقة والبكاء ووارد الرضا، فجمعهما في قوله: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، هذا الرضا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فجمع البكاء وجمع الرضا عليه الصلاة والسلام، ومقامه أشرف. وأما القسم الثاني من أقسام البكاء، نعم، النياحة، الذي ينقسم إلى قسمين، أو البكاء على الميت، قسم التضجر والسخط والنياحة، وهذا هو المذموم والمعذور صاحبه، غير معذور ولا مشكور. وفي حديث ابن عباس أو حديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر من عليه امرأة تبكي، قال صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري، قال: إليك عني، قالت ولم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك عني فإنك لم تصب كمصيبتي. ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت أو ذهب صلى الله عليه وسلم قالوا لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلحقته فلم تجد عنده بوابين, فقالت يا رسول الله إني لم أعرف كالمعتذرة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى, يعني ليس هذا وقت الصبر, لو صبرت عند الصدمة الأولى كان آجر وأفضل. فنهى صلى الله عليه وسلم أو ما أقر صلى الله عليه وسلم عند بكائها لما بكت. أخي على طريق الحق, هنا انتصف الشريط. فظن أهله أنه مات, فقامت أخت له أو قريبة له فقالت واحد باء وأنا طراء وأعض داء. فلما استفاق قال ما لك, والله ما قلت لي كلمة إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك, قيل له وهو مغمى أنت كذلك. وسوف يأتي كلام عن هذا. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه الأشعري أنه لما حضرت الوفاة قال لأهله إني أحذركم أن تنوح علي نائحة فإني أبرأ مما برئ منه صلى الله عليه وسلم. قالوا وماذا برئ منه صلى الله عليه وسلم؟ قال برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فهذه برئ من صلى الله عليه وسلم والنائحة. وفي حديث النائحة إذا لم تتب توقف في النار ويصب على رأسها القطران وتكسى جلدا من جرب, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وسوف تأتي مسألة هل الميت صحيح أنه يعذب ببكاء أهله إذا بكى عليه, وما هو هذا العذاب, وكيف أو ما هي أقوال أهل العلم في ذلك والراجح, وهل لأحد إيراد أو مسألة فيما ذكرنا؟ هل لأحد سؤال أو استفسار أو إيراد فيما سبق من الكلام؟ أما هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه, فأولا الأحاديث الأصل في هذه المسألة ورد من حديث ابن عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا حديث عمر وابن عمر والمغيرة بألفاظ متقاربة, وهو أصل في المسألة إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فكيف قابل أهل العلم هذا النص وغيره من النصوص؟ قابلوه بأقوال كلها, كلهم يريد الخير والحق والصواب, ولكن بعضهم معذور مصيب له أجران وبعضهم مخطئ له أجر واحد. فهي ستة أقوال. قول من قال الباء هنا حاليا أي ببكاء أهله عليه, أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي في حالة ما يبكون عليه في الوقت الذي يبكون عليه يعذب هو في قبره, أي يبدأ العذاب ببداية بكائهم عليه. فهم هذا أنه ما يوضع في القبر, نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم وأن يثبت الله الذين آمنوا بالقوة الثابتة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة, ما يوضع في القبر ويبتدي بكاء أهله عليه إلا ويعذب. فالباء هنا حالية, الحالة كونه حالة كونهم يبكون فهو كونه يعذب. هذا حمله بعض أهل العلم إلى أن الباء هنا حاليا هو رأي متأخر, فهم هذا الرأي. بالرأي الثاني أن الكافر هو خاص بالكافر, أن الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه, وأما المؤمن فلا يدخل في ذلك. وهذا رأي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها, ولها كلام آخر يخالف هذا الكلام في عمومه, منها أنها تقول والله ما كذب ابن عمر ولا كذب أبوه ولكن أخطأوا, لأنهم يقولون بهذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر من قبور اليهود فإذا به يعذب قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه, وفي لفظ أن يهودية تبكي على قبر فقال إن هذه تبكي على هذا القبر وإن هذا الميت يعذب ببكائها. فهذا رأي أنه خاص بالكفار ولا يدخل فيه المسلمون. والثالث يعذب الميت مطلقا سواء مسلم أو كافر إذا بكى عليه أهله, وهو رأي لأبي رهل العلم في ذلك والراجح. وهل لأحد إيراد أو مسألة فيما ذكرنا؟ هل لأحد سؤال أو استفسار أو إيراد فيما سبق من الكلام. أما حر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فأولا الأحاديث الأصل في هذه المسألة ورد من حديث ابن عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا حديث عمر وابن عمر والمغيرة بألفاظ متقاربة، وهو أصل في المسألة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فكيف قابل أهل العلم هذا النص وغيره من النصوص؟ قابلوه بأقوال كلها، كلهم يريد الخير والحق والصواب، ولكن بعضهم معذور نصيب له أجران وبعضهم مخطئ له أجر واحد. فهي ستة أقوال. قول من قال الباء هنا حاليا أي ببكاء أهله عليه، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي في حالة ما يبكون عليه، في الوقت الذي يبكون عليه يعذب هو بقبره، أي يبدأ العذاب ببداية بكائهم عليه. كلما هذا أنه ما يوضع في القبر، نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم يوم يثبت الله الذين آمنوا بالقوة الثابتة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ما يوضع في القبر ويبتدي بكاء أهله عليه إلا ويعذب. فالباء هنا حالية أي حالة كونه، حالة كونهم يبكون فهو كونه يعذب. هذا حمله بعض العلم إلى أن الباء هنا حالية وهو رأي متأخر، فهم هذا الرأي. والرأي الثاني أن الكافر هو خاص بالكافر، أن الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه، وأما المؤمن فلا يبصر في ذلك. وهذا رأي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولها كلام آخر يخالف هذا في هذا الكلام في عمومه، منها أنها تقول والله ما كذب ابن عمر ولا كذب أبوه ولكن أخطأوا، لأنهم يقولون بهذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقدر من قبور اليهود فإذا بيعذب قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ أن يهودية تبكي على قبر فقال إن هذه تبكي على هذا القبر وإن هذا الميت يعذب ببكائها. فهذا رأي أنه خاص بالكفار ولا يدخل فيه المسلمون. والثالث يعذب الميت مطلقا سواء مسلم أو كافر إذا بكى عليه أهله، وهو رأي لأبي هريرة كما في مسند أبي يعلى بسند مقبول قال يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده إن الشهيد ليخرج في سبيل الله، ليخرج في سبيل الله فيهريق دمه ويقتل جواده فتبكي عليه السفيهة فيعذبها الله ببكاء هذه السفيهة. هذا رأي لأبي هريرة. الرأي الرابع يعذب إذا أمر بذلك وأقره ولا يعذب إذا نهى، يعذب إذا أمر إذا أقر ذلك وسكت عنه ولم ينهى يعذب، وأما إن نهى عن ذلك ولم يقره ولم يرضاه فلا يعذب. وسوف يأتي التوجيه. والخامس العذاب توبيخ من الملائكة، لحديث أحمد في مسنده أن رجلا أغمي عليه فأخذ يصيح، وهذا من حديث أبي رافع قال أخذ التصيح أخته تقول وعبدا وناصرا وحبيبا وسندا وكافيا ومطعما، فلما استفاق قال والله يقول لأخته ما قلت كلمة إلا قال من الملك أنت تطعمها أنت تسقيها أنت تتكفل برزقها. فهذا قال توبيخ، فمع العذاب هنا توبيخ. والرأي السادس يتألم الميت لبكائه، لا يعذب وإنما يتألم ويصيبه مرارة وألم ولا يرتاح في قبره لأنهم يبكون عليه، وهذا رأي القدري والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية صرح بذلك وقال ألم لا عذاب. والراجح الرأي الرابع وهو الذي دلت عليه النصوص ورجحه كثير من فقهاء المحدثين وعليه سياقات الأحاديث والاعتبارات والشواهد التي تساند أحاديث البخاري ومسلم، وهو الذي يقول يعذب يعذب الميت إذا أمر بذلك أو أقر أو ولم ينهى يعذب، وأما إذا نهى وبقى عليه فلا يعذب إن شاء الله. ولذلك كان الصحابة إذا حضرتهم الوفاة ينهون أهل الميت ينهون أهلهم وأصدقائهم أن يبقوا عليهم ويمنعونهم في ذلك لئلا يعذبوا ببكاء هذا الحي. هذا الراجح في المسألة، أنه إذا أقر ورضي ولم ينهى وعلم أنهم سوف يفعلون فلم ينهى يعذب، نعوذ بالله من العذاب. وأما إذا نهى ولم يرضى ذلك ولم يقرهم فإنه لا يعذب ولو بقي بعده أو نعي بعده. هذا هو خلاصة ما أتى في هذه المسألة، وهو الرأي الرابع الصحيح. وأما كلام ابن تيمية في أنه يتألم، فإن نصوص الأحاديث تدل على أنه يعذب، فأي قرينة تصرف اللفظ الظاهر الصريح واللغة تؤيد أن العذاب عذاب يعني معروف عرف من اللغة أنه يتعذب، فنحمله كما حمله ابن عمر وعمر والمغيرة وغيرهما من الصحابة، وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة وغيرهم رضوان الله عليهم أرضهم. هل لأحد سؤال؟ نعم نعم يا أخي. حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة، لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، وكل منه دليل. منهم من قال لا يصلى عليه إذا انتهى، وأخذوا بعموم النهي على الصلاة على المقابر، ومنهم من قال يصلى عليه إلى شهر، واستدل بحديث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ إلى شهر فصفنا خلفه كما قال رضي الله عنه. ومنهم من قال يئد عليه ولا يصلى عليه صلاة الجنازة لأنه قد أصبح في قبره، ولكن الصحيح ما قال ابن عباس ونتكيد بمده الزمنية وهي إلى شهر، فإن إرادها لفائدة، وإرادة التقنين أو التحديد في ألفاظ الشارع إنما يراد بها فائدة، لابد إذا علمت أو علمت العلة وكانت معقولة فإن نأخذ بهذا التحديد. والعلة معقولة في تحديد ابن عباس بشهر، لأنه ما بعد الشهر إما زيادة في إصابة المصاب أو تذكر المصاب، وأما أنه فتح باب للناس ليجعل من المقابر مساجد يصلون دائما على موتاهم، فتحديد شهر طيب لمن غاب عن الجنازة، فهذا للغائب. فمن غاب وأتى وقد مات حبيبه أو قريبه أو أحد المسلمين فله أن يصلي عليه صلاة الجنازة. وأما النهي العام في الصلاة على الجنائز، وقول أبي مرفق في مسلم أو مرفق الغنم الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى إلى القبور ولا يجلس عليها، وقول عمر في الصحيح لأنس وهو يصلي إلى القبر القبر القبر أي لا تصلي عليه أو لا تصلي إليه، فهذا فيما له صدوق لأنه يخشى أن تكون فيه عبادة أو شبه تقرب إلى الأموات. أما صلاة الجنازة فإنها دعاء لا ركوع لها ولا سجود، فالصحيح أنه يصلى عليه صلاة الجنازة إلى شهر إذا لم يكن هذا المسلم الذي يصلي صلى على هذا الميت لأمر ما، أما إذا صلى عليه فليكفي، وإذا مر عليه فليدعو له وإن دعا عليه بلا صلاة حسن. نعم نعم كيف ما عرفت صلاة الغائب تحديد، ويحدد لها الزمن بن عبد البر لما رد عليها العلم باليوم لقال وأنت من أين أخذتم الشهر، فإن فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر المنبوط غير الصلاة على الغائب، لأن هذه حادثة عين وهذه حادثة عين، ولا يكتفي العموم في هذه المسألة أن تعمم في هذه، فصلاة الغائب صورة تختلف عن الصلاة على القبر المنبوط. وابن عبد البر يقول في يوم للغائب ولو قلنا إلى شهر لقال من أين لكم إلى شهر، ونحن قلنا لابن عبد البر من أين لك إلى يوم، فيبقى على المطلق حتى يأتي يعني يأتي مخصص أو حديث أو سياق يبين المدة، فلا أعرف ذلك شيء. نعم نعم. أورد هذا ابن حجر في صفحة 155 من الفتح وذكر هذا الاحتمال، وقال يحمل على إن كان عين من أهله أنهم سوف، لأن الإنسان يعرف أهله سوف يضجون ويصجون ويبكون وينوحون ويندبون، فالأولى له أنه نهاهم فإن منهم اشتمل أو شمله العذاب، نعوذ بالله من ذلك. وإن علم أنه فيه صبر وسكينة فلم يأمر ولا منه ولا منها، فإن يحمل على السلامة فلا يعذب إن شاء الله. نعم نعم. قراءة القرآن عند القبر. ما أعلم في قراءة القرآن حديث صحيح، وقد أسلفنا في الدرس الماضي أن سورة ياسين وما ورد فيها عن أبي معقل عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موساكم ياسين، ولهذا الحديث شواهد لكن الصحيح أنه ضعيف، فلا أعمل به في مثل هذه المسألة الخطيرة بل يتوقف. وما أعلم في القراءة عن القبر أنها واردة إلا من فعل ابن عمر، ولكن لا يؤخذ بمثل هذا الفعل، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من أصحابه، ويتوقف فيها، ولا بد من حديث صحيح صريح يدل على سنية أو جواز القراءة على القبر. فإذا لم يرد فلنتوقف ولا نقرأ على القبر، لقوله على الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في جنازة بنت لعثمان بن عفان في مكة، قال فجلسوا على شفير القبر، فأخذ بنات عثمان يبكين على أختهم، وعمر بن عثمان جالس، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان إنها هؤلاء النسوة فإن الميت تعذب ببكائه. قال ابن عباس معترضا قد كنا نقول بهذا القول، وكان أبوك يعني عمر رضي الله عنه يقول بهذا القول، فجئت معه لما اعتمر حتى أصبحنا قريبا من المدينة، فإذا بصهيب ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه فسلم عليه عمر، فدخلنا المدينة فما لبث عمر أن طعن رضي الله عنه وأرضاه، فدخل صهيب يبكي على عمر ويقول وحبيباه وصفياه وقرة عيناه كما قال، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا تفعل يا صهيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهل عرف. هذا الكلام لابن عباس موافق إلى الآن مع ابن عمر. ثم قال ابن عباس فأخبرت عائشة بذلك فقالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا كذب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه وهم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في يهودية، وأتت بالحديث الذي سلف معنا أنها بكت على قبر من قبور أحد أقربائه من اليهود فقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها كيف يعذب ببكائه والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم أخذ ابن عباس يساعد رأي عائشة ويوافقها ويقول وقال الله عز وجل نعم أغنى وأقنى، وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك وأبكى يعني أن الضحك مقدر على العبد وأنه من جبلات مفطور عليه، فما هو ملك العبد في أن يملك الضحك والبكاء والشاهد هنا البكاء. هنا ابن عباس وعائشة يقولون لا يعذب، وقد أسلفنا هذا القول وإنما أوردناه لأنها مناظرة، ولكن ما باب إراد عائشة ولا رضي الله عنها وأرضاها قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنقول هذا عموم ويخصصه حديث عمر وابن عمر والمغيرة والأحاديث التي قالت أن الميت عذب ببكاء الحي، والعموم إذا خصص بقي عموم في الأفراد التي لم تخصص، والفرد هنا هو الميت الذي ذكر، فالجملة لا يعذب هذا ولا هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى من حيث المبدأ، لكن خصص هذا الحديث خصص، وهذا من الردود. والأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام، وبكاءه عليه الصلاة والسلام من الأمر الجائز الذي ليس فيه نياحة، وكأن هذا ليس بمستقيم ولا يظهر منه رد، لكن زيادة اليهودية تعذب من الزيادات التي لم تنقل لأهل العلم، هذا الرد الثاني، الزيادات لم تنقل لأهل العلم، بل جمهور الصحابة أو أكثرهم لم يعلموا بهذه الزيادة فبقي على الأصل. وأما قول ابن عباس أنه أضحك وأبكى فإن البكاء في أصله يعني جائز، ولكنه قد يقترن بالفعل أمر يجعله من غير الجائز أو من المكروه والمحرم، ومنه البكاء بالويل والسبور على الميت فيعذب به. هذه مسألة، وإنما اختصرنا الكلام فيها، وهناك ردود على عائشة رضي الله عنها في من باب أصول الفقه، لا يدخل في باب يعني الحديث أو لا نريد أن نستطر به لأنه سوف يمر معنا تكرارا إن شاء الله. نعم نعم أصله الحل ما لم يرد شيء محرمه قد تكون في المطعومات والمشروبات، أما في العبادات فإن الأصل فيها الشرع، يعني الأمور التكليفية أو الأمور التعبدية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها أننا لا نتعبد الله إلا بنص منه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة أو ما أجمعت عليه الأمة، والإجماع لا بد أن يستند كذلك إلى نص. فأما الأصل في الحلة فهذا في المطعومات والمشروبات، فإن العبادة أمرها ضيق، الأمور التكليفية أمرها ضيق، لا بد من دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا ترتفع أصبع ولا تضع يد إلا بدليل، حتى إشارة السبابة في الصلاة ما فعلناها إلا بدليل منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لأصبح الأمر فوضى ودخل من دخل، فهذا أمر ضيق. وقد تكلم ابن تيمية عن هذه القواعد ونزل بينهما في المجلد 13 والمجلد 20 من فتاويه بأحسن كلام، ويأتي بكلام القاعدة في المطعومات والمشروبات وقاعدة في الطهارة وقاعدة في الأمور التعبدية فليعلم ذلك. نعم قد يكون، لكن ابن تيمية ما يرى أنه إن تعلم يقول يعني أنه كلا متمرض أو متأسف، لأن ابن جرير الطبري هو وابن تيمية والقاضي عياض يقولون متألم، يعني أنه ما يريد ذلك أو يتأسف على فعله، وإلا لو كان بمعنى أنه العذاب المعروف المحسوس الذي يحس فإنه يكون موافق لمن ذهب إلى ذلك. وابن تيمية أتى بهذا في المجلد 11 وأظن عشان ليس المجلد 10، ومقصده أن يكون من باب الحزن ومن باب الهم والغم الذي تمر على القلوب، لا من باب أمور التعذيب الذي يكون الجسم ويذوقه العبد فيتألم به من التعذيب المحسوس، لكن يقصد من باب الأمور التي يتألم منها القلب، كأنك ترى منظرا يشينك ولا ترتاح إليه فتتألم، هذا ما يقول في تتعذب، إنما يقول تتألم، فابن تيمية يقصد هذا، لكن الحديث نص صريح في التعذب. نعم ذكر الأخ مسألة زيارة النساء القبور وهي مسألة طويلة واختلف فيها العلم على رأيين، رأي يرى أن المرأة أن تزور القبر واستدل بأدلة، منها أن النسخ عام وما ورد مخصص للرجال من النساء، فقال ألا تزوروها، فاقتضى دخول المرأة مع الرجال في هذا النسخ العام، ومنها من الأدلة لعن صلى الله عليه وسلم الرجال زوارات القبور، قالوا المكثرات، أما زائرات فإن هذا على القلة فلها أن تزور على القلة. ومن هذا الحديث حديث أنس في البخاري، مر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبري، فنهاها عن البكاء ولم ينهى عن الزيارة. ومنها حديث في الترمذي من طريق عطاء أن عائشة مرت بقبر أخيها عبد الرحمن في ريع الحدود صدقت وقالت وكنا كنجمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدى وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا يا رهبة سرى وسبعة فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبث ليلة معا. ومنها حديث في مسلم كيف أقول يا رسول الله، تقول عائشة إذا زرت المقابر فأخبرها صلى الله عليه وسلم، فلو أنه كان ينهى لكان قال لا تقولي ذلك ولا تقولي شيء ولا تزور المقابر، إلى غير تلك من الحديث. ومنها حديث عن أم عطية في البخاري في الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقابلهم فريق آخر من أهل العلم فقالوا لا تزور المرأة لا تزور المرأة، واستدلوا بأدلة منها أن النهي خطئ فيه في حديث بريدة وغيره للرجال فقال فزوروها، والنهي كان للرجال في أول شيء، وأما النساء فلهم حديث تخصها. ومنها أن المرأة التي قال لها صلى الله عليه وسلم قالوا أنه نهى عما فعله، فهو نهي عن زيارة القبور من أجل الندبة. فنهى صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله، فاتق الله تكفر، اتق الله لا تزوري، واتق الله لا تفعلي هذا. وما هو المقصود أجل من نهي المرأة إلا مثل هذا الأمر. ومن الأدلة أيضا حديث ارجعنا مأزورات غير مأزورات على ما قيل فيه، ثم إن المرأة لم يعد في عهد الصحابة أنها كانت تذهب مع الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قالت ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال لم يعزم لأن هناك عجائز أو كبار في السن أو ثيابتات قلوب ما ينددنا ولا يصرخنا. وهذا نفس مرجح هنا، هذه المسألة معروضة للأمة ولطلبة العلم، وكل يجتهد في هذا المسألة بمن استطاع أن يجتهد أو يوافق بين النصوص. لكن الذي أرى والله أعلم على فهم القاصر بعد أن رأيت كلام أهل العلم أن المرأة تمنع من زيارة القبور لثلاثة أسباب: لأن النهي ورد عاما ثم أتى التخصيص للرجال، والأمر الثاني لما يخشى عليه من الفتنة، من فتنة النساء لأنهم يعني أرق قلوبا وأكثر تضجرا، والأمر الثالث الأحاديث التي وردت منها اتق الله ومنها أرجعنا مأزورات غير مأزورات. وقلت لكم المثل، لكن هذا الذي تميل إليه النفس. وفي الختام أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وسوف نصلي العشاء إن شاء الله، ثم نصلي صلاة غائب على فضيلة الشيخ عبد الله ناصح علوان الذي وافته المنية الصباح هذا اليوم، فرحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. وسوف نصلي بنا فضيلة الشيخ سعيد شعلان جزاه الله خيرا. فقوموا إلى صلاتكم وصلوا الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.